إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق الميسر مختصر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. ولا زال الكلام موصولا فيما شرعنا فيه في الدرس الماضي، وهو كلامهما رحمهما الله عن لا التي لنفي الجنس، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: فانصب بها مضاف نو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. هذه الأبيات فيها مبحثان: مبحث أول في الحكم الأصلي للا، فالحكم الأصلي للا هو ما ذكره وأجمله في الدرس الماضي في البيت الذي تناولناه في الدرس الماضي، وهو قوله: عمل إن جعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. وعلى هذا فهي تنصب المبتدأ أسما لها، هي من النواسخ، وترفع الخبر خبرا له. فإذا قلت مثلا كما في المثال المشهور: لا طالب علم ممقوت، أو مثلا لا رجل حاضر، فرجل هذا في محل نصب اسمه لا، وهو اسم لا، نعم، وحاضر خبره مرفوع، طيب، لأنها من النواسخ التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر بحكم جديد. لكن نصبها للاسم فيه تفصيل، فإن كان الاسم مضافا أو شبيها بالمضاف نصبته لفظا ومحلا بلا إشكال، ولا إشكال في نصبها له. فالمضاف معروف، مثل أن يقال: لا طالب علم ممقوت مثلا، أو نحو ذلك. وأما الشبيه بالمضاف فهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، من نحو معمول، كأن تقول مثلا: لا طالبا علما نادم مثلا، فهذا ليس مضافا بدليل أن الثاني ليس مجرورا، وإنما هو منصوب على المفعولية، ولكن بما أنه من تمام معناه فيدخل في هذا. كذلك لو قلت مثلا إذا اتصل به جار ومجرور من تمام معناه، كأن تقول: لا رفيقا في دعوته مذموم مثلا، في دعوتي هذا ليس مضافا إليه ولكنه من تمام معنى إيش؟ رفيق. فبالتالي هذا يسمى بالشبيه بالإيش؟ بالمضاف. فهذان ينصبان بلا إشكال، المضاف والشبيه بالإيش؟ بالمضاف. وأما النوع الثالث هو المفرد، وبضدها تتبين الأشياء. فالمفرد هو الذي ليس مضافا ولا شبيها بالإيش؟ بالمضاف، كمعظم الأمثلة التي تذكر في هذا الباب، مثل: لا إله إلا الله، هذه كلمة إله مفردة ليست هي مضافة ولا شبيهة بالإيش؟ المضاف. كذلك لو قلت: لا رجل في الدار، وكذلك مثلا لا غول فيها ولا تأثيم على هذه القراءة، وكذلك لا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، كل هذه الأمثلة مفردة ليست مضافة ولا شبيهة بالإيش؟ بالمضاف. فإن هذا الاسم المفرد يبنى على ما ينصب به في محل نصب، يبنى على إيش؟ ما ينصب به. يعني ننظر هو في الأصل بماذا ينصب، إن كان ينصب بالفتحة وهي الأصل فيبنى على الفتحة، كما لو كان اسما مفردا مثلا. فإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم بني على الإيش؟ على الياء. نقول مثلا: لا رجلين في الدار، أو لا مسلمين هنا مثلا، لا كافرين هنا. وإذا كان جمع مؤنث سالم ففيه خلاف سوف يذكره الشارح. فإذا يبنى على ما ينصب به في محل نصب. طيب، فإن سأل سائل قال: لماذا ما قلنا إنه منصوب مثل المضاف والشبيه المضاف؟ نقول: لو كان منصوبا لا نون، لأنه ما في مانع يمنعه من الصرف، وليس ممنوعا من الصرف. فبما أنه فتح ولم ينون فهذا دليل على أنه مبني، مثل المنادى المبني على الضم في محل نصب، نقول: يا زيد، ولا نقول: يا زيد، يا محمد، يا عمرو، يا كذا، ولا نقول إيش يا عمرو ولا يا زيد ولا، فهذا دليل على أنه إيش مبني. هنا أيضا فهو مبني على ما ينصب به في محل إيش، في محل نصب. إذا في اللفظ مبني على الفتحة، أما في المحل فهو منصوب. نعم، هو مبني لكنه في محل نصب. هو المبنيات ما في مانع أن تكون في محل، عموما يعني كل المبنيات الأصل فيها بالنسبة للأسماء أن تكون لها محل من الإيش، من الإعراب، تكون لها محل من الإعراب، فهذا مثلها. ولهذا انظر ماذا قال هو، قال فانصب بها أي بلا مضافا أو مضارعة أو مضارع المضاف، مضارع يعني مشابه، معناها مشابه الإيش المضاف. والمضارعة سميت المشابهة مضارعة لأن لشبه كشبه الضرع بالضرع. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، بعد أن تنصب الاسم بها حال كونه مضافا أو شبيها بالمضاف اذكر الخبر رافعا له. طيب، فإن كان مفردا قال لك وركب المفرد فاتحا، يعني افتحه، طبعا هذا بناء على الغالب يعني، وإلا فالعبارة الأجمع أن يقال يبنى على ما إيش ينصب به في محل نصب، لأنه ليس دائما مفتوح، لكن الغالب أنه مفتوح لأن الفتحة هي الحركة الأصلية في إيش في النصب، فبالتالي يبنى على ما ينصب به والأصل فيه هو الفتحة، لكن قد يكون الياء مثلا، وقد يكون الكسرة على قول بالنسبة لجمع إيش مؤنث السالم. هذا إذا استجمعت لا شروط الإعمال. ما هي شروط الإعمال؟ سبقت معنا أن تكون إيش، نعم، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن هناك شرط للجواز وهو أو للوجوب الإعمال أن تكون مفردة، فإن كانت مكررة جاز الإيش الإعمال والإهمال، وسيأتي هذا سيأتي بقى. هذا الذي إيش، هذا الذي نحتاجه هنا. نقرأ الشرح المتعلق بهذه الجزئية أولا ثم ندخل في الموضوع الثاني عشان ما يتشعب الكلام. قال ابن عقيل رحمه الله لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال، لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر. الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له، يعني هو ذكر مضارعا هذه ليفسر النظم، والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، هذا هو ضابطه، إما بعمل، هذه الصورة الأولى من التعلق، نحو لا طالعا جبلا ظاهر، قال إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر، شكرا، ولا خيرا من زيد راكب. إذن أدخل في العمل حتى الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور يتعلق من جهة العمل بالإيش بالفعل أو بشبيه الفعل، فهنا من زيد هذه متعلقة بإيش بخيرا. طيب، وإما بعطف، هذه السورة الثانية من التعلق، نحو لا 33 عندنا، ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا، كل هذه من أسماء شبيه بالمضاف المطول الممطول أي ممدودا. وحكم المضاف والمشبه به أي بالمضاف النصب لفظا كما مثل. والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا في هذا الباب، لأن كلمة مفرد تختلف من باب إلى باب، المراد به هنا ما ليس إيش مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضاف بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع. المثنى والمجموع مفرد بهذا الاعتبار، لأن المفرد هنا لا نقصد به أن يكون واحدا، وإنما أن لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف ولو كان مثنى أو مجموعا. وحكمه ما هو يختلف عما سبق، البناء على ما كان ينصب به، انظر عبارة ابن عقيل أوسع وأدق، قال لتركبه مع لا وسير، الآن سيدخل في الموضوع وهو ما علة هذا البناء، فقال لك لتركبه مع لا وسيرورته معها كالشيء الواحد فهو معك 15. تعليل بنائها قالوا لأنها صارت مع لا تركبت فصارت كأحد إيش عشر، كتركب الجزئين، وهذه طبعا علة الاجتهادية، الأصل هو السماع من الإيش من العرب، وإلا فلا أصلا هي حرف يعني ليست إيش ليست اسما، ولكن محله النصب، ولكن محله النصب بلا، يعني هو منصوب محلا مبني في اللفظ لكن إيش في المحل منصوب لأنه اسم لها. فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى مع الفتح لأنه ينصب بالفتح، وكذلك جمع التكسير، جمع التكسير أيضا لأنه مثل الاسم المفرد لأن نصبه بالفتحة، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول هذا اسم مفرد، لا قوة كذلك إلا بالله. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو الياء، نحو لا مسلمين لك، نقول مبني على الياء في محل نصب. ولا مسلمين، فمسلمين فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معا. هذا هو المذهب الذي استقر عليه الأمر، قال لك هذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحته فتحة إعراب. ولهذا ماذا قال ابن أجرم؟ قال تنصبه من غير تنوين. وابن أجرم يعني في كلامه ميل كثير للكوفيين. نعم، قال لا فتحة بناء. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان، يعني هناك مذاهب أخرى، منهم من قال إنه معرب، ومنهم من قال يعرب إذا كان مثنى أو مجموعا، أما إذا كان مفردا مبنيا. هذا لا يهمنا كثيرا، خلينا مع الأول لأن النحو النتيجة واحدة يعني، بس توجيهه يختلف. الذي يهمنا أن تنطق بوجه صحيح، وأن تقرأ بوجه صحيح، وأن يعرف كيف تنطق به العرب، كيف تتكلم به، ما وجهه. وسيأتي أيضا ما بعض ما يتبع ذلك. وأما جمع المؤنث السالم هذا فيه خلاف، يعني القياس أنه يقال إنه يبنى على الإيش؟ على الكسر، هذا هو القياس. فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء. ومنه قوله، قول الشاعر، إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. فقوله ولا لذات على هذا مبني على ليش؟ على الكسر. قال محي الدين في حاشية، ووردت الرواية ببنائه على الكسر نيابة عن الفتحة كما ينصب بها. طيب، وأجاز بعضهم الفتحة نحو لا مسلمات لك هكذا. وذكر محي الدين كلاما طويلا وقال في آخره وزعم كل شراح الألفية أن بيت سلامة بن جندل يروى بالوجهين معا، اللي هو السابق هذا، ولا للذات للشيب ولا للذات للشيب. قال فإذا صح ذلك لم يكن لإيجاب أحد الأمرين بعيني وجه وجيه. ويؤخذ من كلام ابن الأنباري أن بيت سلامة يروى بالفتح دون الكسر، فيكون تأييدا لمذهب المزني ومعه، لكن لا نستطيع أن نرد رواية الكسر بمجرد كون ابن الأنباري لم يحفظها. إذن حتى البيت اختلف فيه، فمنهم من ذكر روايته بالوجهين، ومنهم من ذكر روايته بالفتح. وظاهر إيراد ابن عقيل له هنا أنه إنما روي بالإيش؟ بالكسر، لأنه ذكره شاهدا للكسر ثم قال وأجاز بعضه، وما قال إن البيت يعني فيه شاهد، ما قال إن البيت فيه. وابن الأنباري عكسه، ما ذكر إلا الفتح أصلا، وقال كل شراح الألفية يقول هنا، ما أدري يعني مع أن ابن عقيل من شراح الألفية ولا يفهم هذا من كلامه إلا إذا كان سيصرح بعد ذلك. انظر. طيب، وأجاز بعضهم لا مسلمات لك. وبل وبعض العلماء جوزوا أن يبقى له تنوين مع الكسرة. نعم، وبعضهم جوز فيه الوجهين، البناء على الكسرة وعلى الفتح. وعلى هذا مثال، يعني هذا ليس شاهدا طبعا لأنه متأخر، الشيخ الإسلام تيمية لما قال في الواسطية عن الكفار فإنه لا حسناتي لهم، بني على هذا حسناتي حسنات حسنات، هذه مذاهب لكن أشهرها الكسر والفتح، والأصل الكسر يعني لأنه مبني على ما إيش ينصب به، والله أعلم. وقول المصنف وبعد ذاك الخبر أذكر رافعا، معناه أنه يذكر أو يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا، والرافع له لا عند المصنف وجماعة، وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر. فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر مبتدأ، لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم. وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا، فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به. يعني على كل حال الخبر مرفوع، لكن اختلفوا في رافعه، فقيل لا هي التي تنصب ليش الاسم، وهي أيضا التي ترفع ليش الخبر، فتحدث له رفعا جديدا غير الرفع الذي كان له على الخبرية قبل دخول ايش، قبل دخول لا. وبعضهم سلم هذا في المضاف والشبيه بالمضاف ونازع فيه في المفرد. سيبويه ايش مذهبه؟ بس نحن نذهب نفهم مذهب سيبويه لانه ينبني عليه بعض الاشياء التي ستاتي، وهو انه يرى ان لا مع اسمها المفرد يتركبان تركب 11، فهو يبنى على الفتح في محل نصب، لكن هو مع لا جميعا في محل رفع مبتدا، والخبر يبقى خبرا كما هو، خبر مبتدا وليس خبرا للا بالنسبه للمفرد بالذات، لانه هو الذي يتركب مع الايش مع لا. اما المضاف والشبيه المضاف فلا يتركبان اصلا، لان لا يتركب عندنا ثلاثه اشياء، انما يتركب عندنا ايش شيئان. فهو قال هكذا هذا يكون ايش في محل رفع مبتدا لا، مثلا لا رجل حاضر، لا رجل هذه كلها بعد ما قلنا ان لا مبنيه على الفتح مع النصب، نقول ايش لا ورجل هذه كلها مبنيه ايش في محل رفع، وحاضر من هذا خبر مبتدا عنده. وبعضهم قال تعمل مثل المفرد مثل المضاف شبيه، فهي التي تنصب الاسم محلا وايش وترفع ليش الخبر. والنتيجه يعني في من حيث التلفظ واحد، لكن ستاتي بعض الاشياء. ثم ذكر المساله الثانيه وهي التي يعني ننتهي اليها في هذا الدرس، وهي اذا تكررت لا ما الحكم؟ فقال هنا في النظم كلا حول ولا قوه والثاني جعل مرفوعا او منصوبا او مركبا، وان رفعت اولا لا تنصب. وسبق معنا ان لا اذا تكررت جاز اعمالها واهمالها، اهمال يعني الغاء ما تعمل شيئا يعني. وعلى هذا فيجوز ان نقول من جهه لغويه لا حول ولا قوه الا بالله، هنا عملنا الاولى وعملنا الايش الثاني، يجوز لنا ان نعملهما او ان نهملهما، او ان نعمل الاولى ونهمل الثانيه، او نهمل الاولى ونعمل الايش الثانيه. هذه اربع احتمالات، اربعه احتمالات كلها جائز. فيجوز ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله، هكذا عملناهما جميعا. ويجوز ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله، فعملنا الاولى واهملنا الايش الثانيه. ويجوز العكس، فنقول لا حول ولا قوه الا بالله، لان كل واحده معها لا، ان شئت فعمل هذه او هذه، اعملهما اهملهما، انت مخير في هذا. ويجوز ان تقول لا حول ولا قوه الا بالله، وهذا ظاهر، كل هذا واضح ما فيه اشكال. في وجه خامس وهو صحيح لكن يحتاج الى معرفه وجهه، وهو ان يقال لا حول ولا قوه الا بالله، قوه هكذا منصوبه ومنون. طيب هذا من اين جاء؟ جاء من العطف على محل حول، لاننا قلنا حول هي صحيح انها مبنيه على الفتح لكن في محل ايش نصب، فاذا عطفنا قوه على محل حول ليس على لفظها، اصلا لفظها مبني، لكن ايش على محلها، يعني لا الثانيه هذه اهملناها وصرنا نركز مع الواو العاطفه هذه، فالواو هذه عطفت كلمه قوه على كلمه ايش حول لكن في محلها وليس في لفظها، وبالتالي محلها منصوب، فقوه تنصب. طيب قوه هذه كيف ننصبها؟ بفتحة منونة، هذا هو، لأن ما في شيء. نحن في الوجه الذي قبل قلنا ولا قوة بناء على إعمال لا الثانية، ولا إذا عملت يبنى معها الإيش الاسم على الفتح في محل نصب. وأما الآن لا، هذا ليس ناشئا عن لا الثانية أصلا، إنما ناشئ من العطف على محل الأول ومحله نصب، وهذه تنصب، وإذا نصبت نصبت بالتنوين لأنه لا مانع لها حينئذ من إيش، فهذا هو. أما إذا رفعت الأولى، لكن شرط هذا أن نعمل الأولى، أما إذا أهملنا الأولى وصار لا حول، من وين نجيب محل النصب؟ أصلا محل النصب هو جاي من لا إعمال لا الأولى، فإذا أهملنا الأولى ما صار عندنا شيء نأخذ منه نصبا أصلا، وبالتالي لا يجوز أن نقول لا حول ولا قوة، لأن قوة هذه من أين سنأتي بنصبها؟ ما في محل ولا في لفظ ولا في شيء، فبالتالي هنا هذا هو. ولهذا قال هذا هو معنى قوله والثاني، الثاني هو قوة، اجعل مرفوعا أو مرفوعا إذا أهملت الثانية، أو منصوبا إذا عملت الإيش الأولى وعطفت على محل الأول، أو مركبا بالفتحة فقط، الثاني يجوز فيه الثلاثة أوجه، لكن بشرط قال وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني معناه كأنه يقول وجه النصب يشترط فيه إعمالك للأول، فإن أهملته فلا نصب للثاني على ما شرحناه. وكلام عقيل يعني يجلي ذلك أكثر. قال هنا إن شاء الله، قال وأشار بقوله والثاني جعل، طبعا سكنه من أجل الضرورة، هو من أحسن الضرورات يقول، الأصل أن يقول والثاني يجعل، لأنه مفعول مقدم والياء تظهر عليها الإش والفتحة، ولكن هذا جائز في الشعر، في الشعر لقولي أمن زهير أرجو وآمل أن تدنو مودته، الأصل أن تقول إيش أن تدنو، هذا عادي في الشعر يسكنه. فقال هنا والثاني جعل، إلى أنه إذا أتى بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف، أو إذا نعم إذا أتي أحسن بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز فيهما خمسة أوجه، وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع، فإن بني مع على الفتح هذا الأول المعطوف عليه هو الأول، والثاني هو المعطوف، لأن الذي بعد أداة العطف نسميه معطوفا، والذي قبلها نسميه إيش؟ معطوف عليه. إذا قلت جاء زيد وعم زيد هذا معطوف عليه، فالأول اللي هو لا حول حول هذه يجوز فيها إما أن نبنيه على الفتح، وهذا إذا كان مفردا، أو ننصبه، وهذا لا يجوز إلا إذا كان إيش مضافا أو شبيها المضاف، أو نرفعه إذا أهملناها لتكرره. فقال فإن بني معه على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه، الأول البناء على الفتح أيضا، هنكون عملنا الأولى والثانية لتركبه مع لا الثانية، وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، عملنا الأولى وعملنا ليش الثاني. الثاني النصب عطفا على محل اسم لا، وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، لا الزائدة هي التي نؤكد بها النفي عندما نعطف، فأنت إذا قلت مثلا لم يجئ زيد وعمر فهم أن عمر لم يجئ، ويجوز لك أن تزيد وتأكيدا بأن تقول إيش ما جاء زيد ولا عمر، ولا هذه لم تؤثر لأنه أصلا وعمر هذه معطوفة على إيش زيد، لك مثل قولي تعالى فيما ذكر عن قوم نوح ماذا قالوا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، فبعضها أدخلوا فيها لا وبعضها إيش لم يدخلوا فيه لا، وكله جائز. وطبعا أهل التفسير تكلموا في السر في ذلك، في مسألة ترتب الآلهة وبعضها مثلا في مرتبة واحدة أو قريبة وبعضها دون بعض. قال وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، يعني ليس لها تأثير في العمل، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، فقوة هذه معطوفة على محل حول. ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع، ولا خلة هذه معطوفة على محل نسب، يعني نسب مبني على الفتح في محل نصب. الثالث الرفع، وفيه ثلاثة أوجه، أن يكون الأول إيش مرفوعا، وأن يكون الثاني هذا مرفوعا، قال لك الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه، الأول أن يكون معطوفا على محل اسم لا، على محل لا واسمها عند سيبوي، لأن سيبوي يرى إيش، لأنه يرى أن لا مع اسمها في محل إيش رفع، نعم قال لأنه ما في موضع رفع بالابتداء عند سيبوي، وحينئذ تكون لا زائدة، إذا رفع الثاني يقول هذا يمكن أن يكون معطوفا على محل لا مع اسمها جميعا، لأنه كله إيش مبتدأ، فيكون التقدير لا حول حاصل ولا إيش ولا قوة، قوة هذه معطوفة على لا حول كلها مع بعضها في محل رفع عند سيبوي، هذا رأيه، ولهذا قال لأنه ما في موضع رفع عند سيبوي بالابتداء عند سيبوي، وحينئذ تكون لا زائد. الثاني أن تكون لا الثاني عملت عمل ليس، سبق معنا أن لا التي لنفي الوحدة أنها تعمل عكس هذا العمل، وأنها تكون إيش ترفع الاسم وتنصب الخبر، لما تقول مثلا فلل هذا التي هو معنى البيت هذا فيه، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا مثلا، وهذه الأشياء، فلا وزر مما قضى الله إيش واقيا، هذه لا التي تعمل عمل ليس عكسه، وسبقت مع إن ولا توا هذه في الحروف التي تعمل عمل إيش عمل ليس، وهذه نسميها لا التي لنفي الوحدة، قد ذكرناها في الدرس الماضي عندما قلنا هذه ليست نصا في الإيش في العموم، وأما لا التي لنفي الجنس فهي نفي. فيحتمل مع أنه هذا فيه يعني أن إيش أننا عملنا الثانية عمل ليس، ولهذا رفع اسمها. الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للا عمل فيه، وهذا هو أسهل الأوجه، أن نقول الثانية أهملت وبقي إيش الاسم بعدها أو المبتدأ بعدها على ما كان إيش عليه، وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قوله، ولعلهم ذكروا هذه الأوجه الأخرى عشان يكون عندها خبر مقدر، ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. لا أم أعمل في الأولى وأهمل ليش ثاني، قال ولا أبو، واحتمل أنه أعملها عمل ليس، فيكون التقدير ولا أب ولا أبو لي ولا أب لي، ويعني ولا أب كائنا لي، فيكون عمل عمل ليس التي هي لا التي. وكذلك يحتمل أنه على قول سيبويه معطوف على محل لا أم، لأن كلها في محل رفع عنده. قال وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة عن البناء والرفع والنصب. وطبعا عرفنا أن المعطوف عليه اللي هو الأول لا ينصب إلا إذا كان مضافا أو شبيها بالإيش المضاف، عشان ينصب تماما الأفضل. قال نحو لا غلام رجل ولا امرأة على إهمال الثاني أيضا، ولا امرأة على إهمالها والأوجه المتقدمة، ولا امرأة على إيش نصب على عطف على غلام امرأة رجل. ما نحتاج نقول محل هنا، ليش؟ لأنه هو أصلا منصوب، هنا هو منصوب أصلا، فما يحتاج نقول محل، نقول معطوف على غلام مباشر أنه منصوب لفظا ومحلا. وإن رفع المعطوف عليه، إذا الأول أهملنا لا الأولى فرفع الأول المعطوف عليه والأول ممكن نكتب عليه الأول، جاز في الثاني وجهان، الأول البناء على الفتح لأننا يجوز أن نهمل الأولى ونعمل الثاني ما في مانع، نحو لا رجل ولا امرأة ما في مانع من هذا، ولا غلام رجل أيضا هذا مرفوع لأن في الإهمال يستوي الجميع المفرد والمضاف والشبيه، لا غلام رجل ولا امرأة عملنا الثانية وعملنا الأولى. ومنه قوله قول أمية بن أبي الصلت فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم، فلا لغو ولا تأثيم فيها، وهذا شعر قاله في الجاهلية لأن أمية بن أبي الصلت كان ينتظر النبوة ولما جاءت كفر، نسأل الله السلام والعافية. والثاني الرفع، وإن كان بعضهم قالوا هذا البيت مركب من بيتين يمكن أن ترجعوا فيها إلى المحقق هنا، قال والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة، وهذا على إهمالهما جميعا وهذا واضح، ولا يجوز النصب للثاني هنا في هذا الوجه وإن رفعت أولا لا تنصب. لماذا؟ لأنه إنما جاز النصب للثاني يعني فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب، كيف نعطف على شيء غير موجود؟ قال ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب، هذا هو الذي أراده. قال هنا وصواب إنشاد البيتين محي الدين قال هكذا، ولا لغون ولا تأثيم فيها ولا حين ولا حين ولا فيها مليم، وفيها لحم ساحرة وبحر وما فاه به أبدا مقيم. يعني قال ركب صدر بيت مع عجز يشبه، هي من القصيدة نفسها ولكن ركب صدر بيت مع عجز بيت آخر. ولهذا قال ولكن الشارح كغيري من النحاة قد لفق صدر بيت من أبيات كلمة أمية على عجز بيت آخر منها، وصواب إنشاد البيتين هكذا، ولا لغو ولا تأثيم فيها ولا حين يعني موت هلاك، ولا فيها مليم، وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به أبدا مقيم. نعم الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.